يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى مسألة 496 في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في الفقه المقارن. ما زلنا في أحكام الجنائز وما يتعلق بها. وصلنا إلى باب حمل الجنازة والدفن. باب حمل الجنازة والدفن. طبعا مسألة جنازة وجنازة بالفتح والكسر، بعض أهل العلم يقول جنازة وجنازة كلاهما واحد، وبعضهم يقول اللي عليها الفتحة فوق اللي هو ما تكون فوق النعش، واللي الكسرة تحت لما تكون يعني قبل أن توضع في يعني البدن الميت قبل أن يوضع على النعش يسمى جنازة. ما يكون تحت النعش لسه ما تحطت فوق النعش تكون كسر يعني جي فيكون جنازة. وأما لما توضع في النعش وتحمل فيبقى فوق حط لها الفتحة فوق. وبعضهم يقول هي لغتان يعني جنازة وجنازة كله نفس. باب حمل الجنازة والدفن. قال واختلفوا هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو خلفها، هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو خلف الجنازة. فقال أبو حنيفة خلفها أفضل سواء كان راكبا أو ماشيا. وقال مالك والشافعي أمامها أفضل في الحالين. وقال أحمد إن كان ماشيا فأمامها أفضل وإن كان راكبا فخلفها أفضل. هذا طيب. قال وأجمعوا على أن الدفن بالليل لا يكره وأنه بالنهار أفضل. أجمعوا الأئمة الأربعة، لأنه إيه ثبت في الأحاديث أن الصحابة دفنوا ليلا وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنوها بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر عليهم أصل الدفن ليلا يعني، وأنه بالنهار أفضل. قال وأجمعوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا للرجال ولا للنساء. أن الدفن في التابوت يعني في صندوق لا يستحب لا للرجال ولا للنساء، لكن طبعا إيه نعم لا يستحب معنى أنه جائز يعني. أحيانا هنا في هذه البلاد القوانين يعني تجبر على استعمال التابوت في الدفن يعني أو الصندوق. قال واتفقوا على أن السنة اللحد وأن الشق ليس بسنة، وأن الشق ليس بسنة. طبعا هكذا إيه قال، لكن أظن بعض الشافعية يمكن يعني يفضلون الشق على اللحد. قال وصفة اللحد أن يحفر مما يلي قبلة القبر لحدا ليكون الميت تحت قبلة القبر إذا نصب اللبن. اللبن اللي هو الطوب المصنوع من الطين يعني. إلا أن تكون الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبيها باللحد ولا يلحد فيها لئلا يخر على الميت القبر. وصفة الشق أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجر ويترك وسط القبر لأنه تابوت ويرفع بحيث إذا جعل فيه الميت وسقف عليه لم يباشر السقف الميت. فيعني باختصار اللي هو اللحد المقصود به ان هو يعني زي القبر بيكون زي بيسموه شكل اللي هو متوازي مستطيلات كده صحيح؟ نعم كان الشكل المستطيل هذا ونازل يعني الحفرة تحت، فبيجوا في الطرف اللي هو من تحت في الطرف اللي هو جهة القبلة يعني الميت مثلا هنا اتجاه القبلة وهنا القبر، فنيجي عند الطرف اللي هو عند القبلة اللي هو في الأمام ناحية الأمام، ويحفرون حفرة صغيرة مائلة على جنب بحيث يوضع الميت فيها على إيه، على جنبه الأيمن بزاوية كده يعني يدخل فيها. فالحفرة اللي هي الصغيرة المائلة اللي هي داخل القبر هذه التي يقال لها اللحد اللي هو داخل. فالسنة اللحد إن هو يعني بعد ما يحفر القبر داخل القبر يكون في حفرة صغيرة، والحفرة الصغيرة في الجهة اللي هي جهة القبلة من القبر اللي هو الناحية الأمامية، والغرض منها إن الميت يعني عندما يوضع فيدخل كده بالإيه على جنبه الأيمن، فكانت تسنده وتجعله يعني على جنبه الأيمن، وبعد ما يوضع ينصب يعني يوضع اللبن وكذا ثم يغطى بالتراب. الشق إن هو لا تحفر هذه الحفرة الصغيرة اللي هي الداخلية، بس يعني نكتفي بالإيه بالقبر اللي هو على شكل المستطيلات هذا، فيوضع فيه الميت ولا يوضع إيه لا تحفر حفرة أخرى داخلها. في الحديث أنا حجة فضل اللحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا يعني لأهلك، لكن كلاهما جائز. إن كان إيه كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يلحد والآخر يشق، واحد كل واحد يستعمل يعني طريقة وقرت يعني الطريقة تانية. قال وقال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه إن السنة اللحد فإن كانت الأرض رخوة شق له. قال واختلفوا هل التسنيم السنة أو التسطيح، هل التسنيم السنة أو التسطيح؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد السنة التسنيم، وقال الشافعي السنة التسطيح، وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابه يعني من الشافعية من أصحاب الشافعي من الشافعية التسنيم هو السنة، لأنه قد صار التسطيح شعار الرافضة ذكره الشاشي في حليات العلماء. التسنيم اللي هو أن بعد ما يدفن الميت فيجعل إيه زي سنام الجمل، تعرفون سنام الجمل هو شكل زي شكل الهرم كده مقوس، ففوق القبر يعني بعد ما دفن وردم القبر يعني يوضع التراب يعني يكوم التراب فوقه على شكل السنام من أول القبر إلى آخره، فيجمع هكذا يعني بحيث مثل شكل السنام من أول القبر إلى آخره، فهذا التسنيم. التسطيح أن يكون مسطح يعني الشكل إيه مستقيم، ليس مقبب يعني مش ليس مقبب رأسه مدبب والجوانب أخفض من الرأس، وإنما يسوى كله فوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن أن يرفع القبر قدر شبر يعني حتى يميز القبر عن الأرض التي حوله يعني حتى لا يداس عليه ولا يطأ، يعني مأذون في رفعه قدر شبر، بس الشبر المرفوع هذا ممكن هو يكون يعني على شكل سنام أو على شكل مسطح يعني. فيقول الجمهور عدا الشافعية قالوا السنة التسنيم، والشافعي قال السنة التسطيح، وبعدين بعض الشافعية قالوا إن الإمام الشافعي يعني استحب التسطيح لأنه في زمنه لم يكن يعني الشيعة يسطحون قبورهم، لكن بعد ذلك صار تميز قبور أهل السنة عن قبور الشيعة أن قبور أهل السنة مسنمة وقبور الشيعة مسطحة. فبعض الشافعية قالوا لما صار يعني الرافضة قبورهم مسطحة، فحتى لا يصير يعني المسطح قبور الرافضة والشافعية، فقالوا لا خلاص خلينا زي أهل السنة يعني تركوا يعني التسطيح وقالوا نسنم قبورنا حتى يعني لا تشتبه قبور الشافعية مثلا مع قبور الرافضة. فقالوا قال واختلفوا في الحامل التي تموت، وطبعا مسألة التشبه بالرافضة هذا شيء يختلف من بلد لبلد ومن زمان لزمان، ممكن شيء في بلد معين يعني أحيانا يكون شيء من المباحات ولكنه في بلد معين يعني هو أصبح علامة مثلا على الرافضة أو على اليهود أو على، فيكون في هذا البلد المعين في هذا الزمان المعين يعني يكون مشروعا يتجنبه حتى يعني لا يتشبه به إذا هو يعني شعر له. لكن في بلد آخر أو مكان آخر هذا الشيء يعني لا يميزه ولا، فيكون الحكم مختلفا يعني الحكم هي يدور مع العلم. قال واختلفوا في الحامل التي تموت وفي بطنها ولد حي، فقال أبو حنيفة والشافعي يشق بطنها لإخراج الجنين، وقال أحمد لا يشق بطنها وتسط القوابل عليه فيخرجنه، وعن مالك روايتان كالمذهبين. فيعني رواية القولان يعني قول اللي هو يشق بطن الحامل من أجل إخراج الولد، والقول الثاني أن القوابل يخرجنا الولد، يعني في كل الأحوال أن إذا في طفل حي في بطن المرأة الميتة يخرج يعني، بس هل يخرج بشق البطن ولا يخرج يعني عن طريق المخرج الطبيعي يعني. فهنا الإمام أحمد قال يعني لا يشق بطنها وإنما يعني القوابل يخرجنها يعني من مخرج الولد يعني الطبيعي. قال قلت والذي أرى أنه ما لم يتأتى للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها يشق ويخرج الولد. يا ابن هبيرة يقول يعني إذا أمكن إخراجه من المخرج الطبيعي مثلا يعني حتى لو بعمل زائد وفيه مشقة وفيه، لكن أمكن إخراجه من مخرجه الطبيعي من الفرج يعني يخرج، وإذا القوابل يعني لم يستطعنا ذلك فحينئذ إيه لابد من شق البطن لأجل إخراجه يعني. الشق والأسهل، وأظن حتى يعني في وقتهم دائما أن المرأة تكون حية بيكون في يعني تجاوب الجسم والعضلات والأشياء بيسهل الخروج، بس تكون ميتة يعني يكون في صعوبة يعني ممكن المخرج لا يتمكنون من إخراجه إلا بالشق يعني. فيقول إذا لم يستطع إخراجه إلا بشق البطن فهذا عذر يعني. هو صحيح يعني أن الميت أي جرح في الميت مثل الجرح في الحي يعني لا يجرح الميت ولا، ولكن هنا ضرورة يعني لأجل إخراج الطفل الحي هذا أولى يعني، لأن حتى المرأة وهي حية إذا تعذر إخراج الولد من مخرج الطبيعي يشق بطنها لأجل إخراجه، فمن باب أولى إذا كانت ميت. قال وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر وكراهة الآجر والخشب. أجمعوا على استحباب اللبن والقصب، اللبن اللي هو الطوب المصنوع من بدون إيقاد نار عليه يعني اللي هو بس مجرد إيه طين يعني طين وقش وكذا ويجفف في الشمس وكذا اللي هو الطوب اللبن هذا، فهذا الذي يستعمل يعني. والقصب، القصب اللي هو في بعض البلد يسمونه قصب وبعضهم يسمونه البوص اللي هو حينا تعرفون اللي يسمى القصب الفارسي اللي يكون مجوف يعني هكذا، يستعملون أحيانا يضعون فيه خيط ويستعملونه في الصيد أو كذا. فالقصب هذا يعني يستعمل في القبر يعني يستعمل اللبن ويستعمل القصب، ويكره الآجر لأن الأجر هذا اللي هو الطوب الأحمر اللي هو أوقد عليه نار يعني، يعني بعد ما يصنعوا الحجرة من الطين يوقدون عليها نارا حتى تجف، فهذا يصبح أجر، وهذا مكروه من باب التفاؤل يعني أن أي شيء مسته النار لا يدخل عليه القبر على تفاؤلا ألا تمسه النار يعني. والخشب أيضا إيه يكره يعني. قال واختلفوا في وقت لا في قبلها، قال باب التعزية والبكاء على الميت. قال واتفقوا على استحباب تعزية أهل الميت، اتفقوا على استحباب تعزية أهل الميت، وورد في فضل التعزية أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من عز مصابا كان له مثل أجره، من عز مصابا كان له مثل أجره، يعني المصاب له أجر الصبر على المصيبة والذي يعزيه يكون له مثل أجر. والتعزية يعني بأي لفظ يدل على المواساة يعني الأمر فيها واسع، بعض الناس يعني يشدد في مواضع لا تشديد، يقول لك لازم التعزية نستعمل الفاظ الواردة حصرا في السنة أو كذا، لكن أي الفقهاء لا يقولون هذا، يقولون أي لفظ يعني معناه صحيح، مثل عظم الله أجرك، أحسن الله عزاءك، يعني أي شيء يعني يدل غفر الله لميتكم كذا، أي لفظ يعني جرى العرف على استعماله فيه مواساة للميت ولأهل الميت ودعاء للميت بالرحمة ومواساة لأهل الميت وتوصية لهم بالصبر وكذا، أي ألفاظ تدل على هذا المعنى مشروعة. الاتصال بالهاتف أو التعزية طبعا بأي وسيلة، يعني سواء طبعا لا شك أن التعزية حضوريا يعني بشكل مباشر أفضل وأحسن، إذا لم يتيسر فبوسائل الاتصال يعني كمان. قال واختلفوا في وقتها، فقال أبو حنيفة هي قبل الدفن ولا تسن بعده، وقال الشافعي وأحمد تسن قبله وبعده. أبو حنيفة يقول بعد وفاة الميت يعزى إلى أن يدفن، بعد ما دفن خلاص لا يعزى، لا يعزى أهل الميت، لكن الجمهور قالوا يعني يسن قبله وبعده. قال فأما الجلوس للتعزية فقال مالك والشافعي وأحمد هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك. يعني ورد حديث جرير وكنا نعد الاجتماع على أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة أو كذا، لكن في الحقيقة يعني أكثر العلماء قالوا يعني هذا المقصود به اجتماع على هيئة معينة كانوا عليها في الجاهلية، أو اجتماع فيه ألفاظ محرمة أو عادات محرمة أو كذا، لكن ليس أصل الاجتماع يعني. فيرون أنه لا حرج في أن يجلس الإنسان ليعزى، يعني الذين قالوا مكروه يعني قالوا أن الناس يلقونهم في الأسواق وفي المساجد، وفي يعني من لقي أهل الميت يعزيهم، لكن لا يجلس أهل الميت مثلا في موعد خاص لتلقي العزاء. ولكن يعني في الحقيقة هذا الأمر يعني في عصرنا الحاضر يعني فيه حرج ومشقة. سابقا يعني كانت القرى صغيرة والناس كلهم يعني يلقى بعضهم بعضا كل يوم، يعني مثلا قرية صغيرة وكل أهلها يجتمعون في مسجد واحد وفي سوق واحد وفي محل، فكان من السهل يعني أن الإنسان يلقى أهل الميت بدون إحواجهم إلى أن يجلسوا مثلا في وقت مخصوص لمجيء الناس لتعزيته، فالناس سيلقونهم يعني هو راح يصلي الناس هيقبلوه في المسجد، وراح السوق يشتري شيء الناس يقبلونه هناك وشارف كده. لكن الآن يعني كما هو معلوم يعني إذا لم يجلس أهل الميت للتعزية هذا يكون حرج على الباقين يعني، وإلا سيضطر يعني حتى فيه تيسير على أهل الميت وتيسير على المعزين، يعني إذا قال مثلا شخص توفي له مثلا فقال أنه مثلا سيجلس تلقي العزاء مثلا اليوم أو غدا مثلا من الظهر إلى العصر، من العصر إلى العشاء، من المغرب، يحدد وقتا معينا سيجلس فيه والناس يأتون في هذا الوقت يعزون. إذا لم يحدد ذلك مثلا زمانا ومكانا فسيظل الناس كل خمس دقائق واحد يدخل واحد يخرج يعني، فيشق عليه ذلك يعني. مسألة ثلاثة أيام في الحقيقة لسه هناك يعني شيء في النصوص، ولكن يعني بعض العلماء ذكروا يعني أنه من الأدب وكذا أنه لا تتأخر التعزية عن ثلاثة أيام يعني، إلا لمن لم يعلم بالخبر إلا متأخرا يعني. يقولوا مثلا إذا يعني شخص علم بوفاة القريب يعني في نفس اليوم وبعدين لا يعزي فيه إلا بعد شهر ولا بعد كذا، يكون هذا يعني مما ينافي يعني الأدب والذوق وكذا، لكن ليس في هناك نص يعني يمنع من هذا، إلا طبعا من كان معذورا يعني لم يبلغه الخبر إلا متأخرا. أحيانا مثلا لك صديق عزيز وكذا وأبوه توفي مثلا وأنت يعني ما فيش تواصل بينكم باستمرار، فما علمت بالخبر إلا بعد بضعة أشهر أو كذا، فعندما علمت يعني اتصلت بي قلت له مثلا والله بلغني أن والدك توفي رحمه الله، ما علمت والله إلا الآن أو كذا، فلا حرج يعني فيها. لكن إذا كنت يعني معه سمعت بالخبر في نفس اليوم وبعدين لا تعزي مثلا إلا بعد مدة طويلة، فيكون هذا يعني غير مستحسن، ولكن ليس هناك يعني نص في مسألة ثلاثة أيام. واحد ذهب إلى بيت مصاب بعدين يعني قرره تعاقب شوي، هذا يعد يعني مسموح يعني. الصواب انه هو حديث جليل رضي الله عنه يعني انه في جلوس معين يعني فيه مثلا فيه تسخط على القدر او فيه مثلا صراخ او فيه لطمة او فيه كذا، يعني هذا القصد يعني، وليس مطلق الجلوس يعني، لانه ورد في حديث اخر في شهداء أحد أو كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعنا في بيت فلان وكذا، يعني أمر بالاجتماع يعني بعد وفاة الميت أو كذا، مما يدل على أن أصل الاجتماع لا حرج فيه، يعني أصل الجلوس والاجتماع لا حرج فيه، ولكن يحمل النهي على أنه نهي عن اجتماع مشتمل على يعني لطم أو صراخ أو تسخط على قدر أو شيء يعني ليس أصل الاجتماع. فهكذا يفهم الله عنه. هذا كله يعني خلاف السنة، يعني اللي هو الذكرى اللي بعد 40 والذكرى اللي بعد السنة والذكرى، يعني هذا كله خلاف السنة يعني. قال واختلفوا في كراهية البكاء على الميت قبل الموت وبعده، فقال الشافعي يجوز قبل الموت ويكره بعده، وقال الباقون لا يكره قبل الموت ولا بعده. قال واختلفوا في النداء على الميت للإعلام بموته، فقال أبو حنيفة لا بأس به، وقال مالك هو مندوب إليه ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين، وقال الشافعي وأحمد يكره. إن هو إيه؟ إن ينادى يعني، طبعا سابقا ما فيش يعني وسائل الاتصال المعروفة الآن يعني، فكان هي الوسيلة لتبليغ الخبر لأهل البلد إن فلان مات أو كذا، الواحد ينادي يعني بصوت عالي مثلا، أو يمر شخص يقول مثلا توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني، وما زال يمكن في بعض القرى البعيدة يخرج مثلا شخص وكذا ويمر يعني على الطرقات ويبلغ بصوت عالي إن فلان توفي إلى رحمة، عشان الناس يعرفون بخبر وفاته فيعزون الميت ويحضرون الجنازة وكذا إلى آخره. فأبو حنيفة قال لا بأس به، والإمام مالك قال هو مندوب، والشافعي وأحمد قالوا يكره ذلك يعني. قال واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه ثوابه، وأن ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل للميت وصل إليه، لأن هذه الأمور يعني فيها إيه يعني نصوص أنها تصل إلى الميت. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موته، قال الاستغفار لهما والصلاة عليهما مثلا لصلاة الجنازة، الصدقة مثلا أما سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدنا أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، وأنا أعلم أنها لو تكلمت تصدقت، قال أنا أعرف أنها لو يعني لو كانت يعني مثلا مريضت وشعرت بدنو يعني أجلها لكانت إيه وتيح لها فرصة أن تتكلم قبل أن تموت، لكانت أوصت إيه بأن يتصدق عنها. أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق عنها، وقال أمي ماتت لم توصي أن يتصدق عنها، ولكن أنا أعرف أنها لو تمكنت يعني من الكلام قبل الموت لكانت أوصت أن يتصدق عنها، فقال تصدق عنها. وكذلك الحج قال إيه حج عن أبيك واعتمر، وفي الحديث الخثعمية قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية، فأوصى بالحج عن الميت. والعتق كذلك ورد في الحديث أنه يعتق عنه، فإذا هذه العتق هو نوع من الصدقة كذلك. فإذا هذه أشياء اتفقوا على أن ثوابها يصل إلى الميت، ثم اختلفوا هل يقاس عليها عموم الأعمال الصالحة، يعني إن الإنسان يعمل أي عمل صالح ويهب ثوابه الميت. قال ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء ثواب ذلك للميت. فقال أحمد يصل إليه ثواب ذلك ويحصل له نفعه. بل حتى يعني أن الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يأمر أنه من زار القبور أن يقرأ شيئا من القرآن ويهب ثوابه لأهل القبور. يعني الإمام أحمد رحمه الله يستحب لمن زار القبور أن يقرأ شيئا من القرآن ويهب ثوابه لأهل القبور. يعني فعند الإمام أحمد يعني هذا الشيء يصل ثوابه إلى الميت ويحق للإنسان أنه مثلا يصلي ركعتين وتهب ثواب هاتين الركعتين لأي ميت يعني تحب أن تهدي إليه الثواب، مثل الهدية للحي، أو تقرأ يعني آية من القرآن أو صورة من القرآن وتهب ثوابها إما للحد من الوالدين أو الأقارب من الأموات أو أي يعني ميت تهب إليه الثواب، أو تصوم يوما وتهب ثواب هذا اليوم له. نعم يعني لجدها أو جدتها أو أبيها أو أمها أو أي ميت يعني. لا حجة الإمام الحجة اللي هي القياس يعني على ما ذكر وآثار عن الصحابة. يعني ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ شيء من القرآن له بعد موته وكذا، فأخذ منها يعني مشروعية ذلك، وأن ما لم يذكر من القربات يقاس على ما ذكر. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، مثلا حج عن أبيك واعتمر وكذا، فقال تصدق عنها. فقال إذن إيه ما لم يذكر من القربات يعني يقاس على ما ذكر، وأي قربة يصح أن الإنسان يعملها ويهب ثوابها للميت، أو يعملها بنية أنها عن الميت، أو يعملها ثم يهب ثوابها للميت، فيصل إليه ثواب ذلك ويحصل له نفعه. وقال بعض أصحاب الشافعي يصل، الشافعية بعضهم قال مثل الحنبلة يصل ثوابها للميت، وبعضهم قال لا. وقال أبو حنيفة ومالك ثوابه لفاعله. أبو حنيفة قالوا لا يصل ثواب للميت، خاصة انقطع عمله لا يصل إليه ثواب، إذا عمل أي قربة ليس له أن يهبها للميت، ولو وهبها للميت لا تصل إليه ثواب ويكون لفاعله وليس للميت، إلا الأشياء اللي هي المنصوص عليها اللي مرة ذكرها اللي هي الاستغفار والصدقة والعتق والحج. نعم حتى طبعا اختار برحمة العتق اللي اتفقوا عليها هو الواجب. لا مش شرط يعني، حتى لو تطوع يعتبر من ضمن الصدقة يعني يدخل في عموم الصدقة. نقف هنا إن شاء الله.